بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروس شرح كتاب إرشاد الفحول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. وبعد أن من الله عز وجل علينا برحلة طيبة مباركة مع منع المجاز وأنه لا مجاز، إنما هو ادعاء من المعتزلة وغيرهم، نرجع إلى كلام العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، ومع البحث الخامس الذي قال فيه إنه لا بد من العلاقة في كل مجاز فيما بينه وبين الحقيقة، يعني إن كل مجاز لا بد أن يوجد بينه وبين الحقيقة علاقة، وإلا لا يمكن أن يكون مجازا. هذا كله نحن سنناقش بناء على أنه يوجد مجاز، مع أننا لا ندين الله بالمجاز، لكن من باب أن نوضح يعني ما قاله من تأثر بكلام المعتزلة كالشوكاني وغيره رحمة الله تعالى عليه. قال: والعلاقة هي اتصال للمعنى المستعمل فيه بالموضوع له، يعني العلاقة، ويقول لابد من علاقة بين الحقيقة والمجاز، بدون العلاقة ما تستطيع أن تسمي هذا حقيقة وذاك مجاز. لا تسمي هذا حقيقة وهذا مجاز. ما هي العلاقة؟ قال: هي اتصال للمعنى المستعمل فيه بالموضوع له. نحن عندنا معنيان، معنى وضع ومعنى استعمل، هكذا يقولون، وناقشنا هذا الكلام من قبل، يعني ان مسألة الاستعمال والوضع يعني ما الذي، يعني كيف تقول ان هذا مستعمل فيه وانه له معنى الموضوع، هذا كله نحن ناقشناه. فهو يقول ان المعنى ان يوجد اتصال بين المعنى الذي استعمل وبين المعنى الاصلي الذي وضعت الكلمة له، وذلك الاتصال اما باعتبار الصورة كما في المجاز المرسل، أو باعتبار المعنى كما في الاستعارة وعلاقتها المشابهة، وهي الاشتراك في معنى مطلقا، يعني إما أن يكون في صورة من الصور، قال هذا المجاز المرسل، وإما أن يكون في المعنى كما في الاستعارة، أن يستعر مثلا شجاعة الأسد لشجاعة الإنسان، أن يستعر كرم الكريم لفلان وهكذا، وعلاقتها المشابهة، وهي الاشتراك في معنى مطلقا، لكن يجب أن يكون ظاهر الثبوت لمحله، يعني يجب إن هذا المعنى أن يكون ظاهرا في ثبوته للمكان أو للمعنى لللفظ الذي استخدم له، والانتفاء عن غيره، أن ينتفي عن غيره، كالأسد للرجل الشجاع للأبخر، يعني الأسد هناك الأسد الأبخر الذي هو الحيوان، وهناك الأسد الذي هو الرجل الشجاع. طيب لو أن إنسانا رائحة فمه كريهة، لأن رائحة فم الأسد كريهة، البخر هذا يعني نتن فم الأسد فيه رائحة نتنة، فلو وجد إنسان رائحة فمه البخر هذا النتن، هل نقول إنه أسد؟ لا، إنما الأسد يكون في الرجل الشجاع وليس في الرجل الأبخر. والمراد الاشتراك في الكيف، فيندرج تحت مطلق العلاقة المشاكلة الكلامية كإطلاق الإنسان على الصورة المنقوشة، يعني مسألة تحت مطلق العلاقة، يندرج تحت مطلق العلاقة عليكم السلام، تحت أصل العلاقة، تحت المعنى المستعمل الاتصال بينهما، المشاكلة الكلامية. المشكلة هذه مثل ماذا؟ مثل ما نطلق كلمة إنسان على الصورة المنقوشة، نوقش الصورة، صورة من هذه؟ هي صورة فلان. ويندرج تحتها أيضا المطابقة والمناسبة والتضاد المنزل منزلة التناسب لتهكم، نحو فبشرهم بعذاب أليم. البشرى في الغالب أنها تكون بما يفرح، مثل ذوق إنك أنت العزيز الكريم، أي عزة وكرامة في التعذيب هذا. هذا من باب التوبيخ وليس من باب المجاز. فبشرهم بعذاب أليم، فهذا الاتصال المعنوي، يعني الاتصال إما أن يكون بمعنى وإما أن يكون بالصورة. قال وأما الاتصال الصوري فهو إما في اللفظ، وذلك في المجاز بالزيادة والنقصان، بلية عظيمة جدا في قضية المجاز يكون بزيادة، أي أنه يوجد في القرآن شيء ذات، هذه مصيبة وسببها التقليد، مع أن الشوكاني رحمه الله تعالى يعني يقول أنه ألف كتابه بسبب أن بعض الأصوليين قلدوا، وأن التقليد في أصول الفقه لا يجوز، لأن هذه التقليد في أصول الدواوة، ومع ذلك هو نفسه وقع في التقليد من حيث لا يدري. وذلك في المجاز بالزيادة والنقصان، وفي المشاكلة البديعية وهي الصحبة الحقيقية أو التقديرية. المشاكلة البديعية نوع من أنواع البديع في اللي رونق الألفاظ. قال وقد تكون العلاقة باعتبار ما مضى وهو الكون عليه، كاليتم للبالغ، كان يعني كان يتيما لكن إذا بلغ لم يعد يتيما. إذن هذا وهو الكون باعتبار ما مضى، باعتبار ما مضى يعني هو الآن مات أبوه، بعد أسبوع بلغ، الأسبوع هذا كان يتيم، بلغ ارتفع عنه شرعا حكم اليتم. أو باعتبار المستقبل وهو الأؤل إليه، الأؤل يعني الذي يؤول، الذي يتحول، الذي يصير إليه، كالخمر للعصير، عصير آلة إلى الخمر. أو باعتبار الجزئي الكلية والجزئية، كالركوع في الصلاة، كالركوع في الصلاة، الصلاة كل والركوع، واليد فيما وراء الرسغ، اليد فيما وراء الرسغ، الرسغ وهو مفصل الكف، طيب مفصل الكف ما وراءها، إذن جزء وكل. والحالية والمحلية، كاليد في القدر، القدرة أين حلت؟ قدرة الإنسان في يده، يعني سأضربك، أقدر أن أضربك، بماذا؟ إذن القدرة حلت في يد. وقد يقال القدم مثلا، يعني كاليد في القدر. والسببية والمسببية، والإطلاق يعني سبب ومسبب على وراء السبب، والإطلاق والتقييد، واللزوم والمجاورة، شيء يلزم من شيء أو يجاور، والظرفية والمظروفية، المكان والزمان، والبدلية، البدل، بدل مثلا بدل بعض من كل، والشرطية والمشروطية والضدية. ومن العلاقات إطلاق المصدر على الفاعل أو المفعول، كالعلم في العالم أو المعلوم، العلم يعني يكون في العالم أو يكون في ما يتعلم، المعلوم فيما علم. ومنها تسمية إمكان الشيء باسم وجوده، كما يقال للخمر التي في الدن إنها مسكرة، هي الآن لم تشرب، هي لم تشرب ولم يسكر بها أحد، لكن لو شربت فإنها تكون مسكرة. هذا إن كان الشيء باسم وجوده، يعني حق. كل هذه صور يذكرها لأي شيء للمجازات. ومنها إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه، وقد جعل بعضهم في إطلاق اسم السبب على المسبب أربعة أنواع، القابل والصورة والفاعل والغاية، أي تسمية الشيء باسم قابل، نحو سال الوادي، في الوادي سال، المطر نزل، طيب، وسال في الوادي، فقال سال الوادي، لأن الوادي هو الذي قبل الماء، تسمية الشيء باسم القدرة. وتسمية الشيء باسم صورته كتسمية القدرة باليد. فما هم أنفسهم، انتبه، لما أرادوا أن يحرفوا كلام الله عز وجل استندوا إلى مثل هذا الكلام الباطل. انتبه، يعني لماذا قالوا يعني يد الله، قالوا قدرة الله، لماذا هذه خاصة؟ لماذا تأول الأشاعرة اليد بالقدرة خاصة ما تأولوا بشيء آخر؟ بسبب تسمية الشيء باسم صورته. ايه طيب، تسمية الشيء باسم صورته كتسمية القدرة باليد، هو لماذا؟ لماذا أولوا اليد بالقدرة؟ سبب هذه القواعد الباطل وأنه مجاز. وتسمية الشيء باسم فاعله حقيقة أو ظنا كتسمية المطر بالسماء، لأن المطر نزل من السماء. ما أريد أقول أنزلته السماء، ما أريد. والنبات بالغيث، أن يسمى النبات غيثا لأنه يغاث به الناس، لأنه يعني هنا الظن. وتسمية الشيء باسم غايته كتسمية العنب بالخمر، يعني إذا عصر العنب صار خمر وتخمر فسيصير خمر فسمي العنب خمر. وفي إطلاق اسم المسبب على السبب أربعة أنواع على العكس من هذه المذكورة قبل هذا. وعد بعضهم من العلاقات الحلول في محل واحد كالحياة في الإيمان والعلم. الإيمان والعلم لابد معهما من حياة. ها؟ يعني قال الحلول في محل واحد، ان العلم والايمان يكون في شخص حي، وكالموت في ضدهما. يعني الايمان حياة والعلم حياة، والجهل موت، ها، والكفر ميت، كافر ميت. والحلول في محلين متقاربين كرضا الله في رضا رسوله صلى الله عليه وسلم، محلين متقاربين. ان رضا الله في رضا الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل الا ما يرضي الله عز وجل. طب اين هنا المجازيه؟ والحلول في حيزين متقاربين كالبيت في الحرم، كما في قول فيه ايات بينات مقام ابراهيم. وهذه الأنواع راجعة إلى علاقة الحالية والمحلية، كما أن الأنواع السابقة مندرجة تحت علاقة السببية والمسببية، فما ذكرناه هنا مجموعه أكثر من 30 علاقة. وعد بعضهم من العلاقات ما لا تعلق له بالمقام كحذف المضاف نحو واسأل القرية أي أهلها، وحذف المضاف إليه نحو أنا ابن جلة وطلاء الثنايا، أنا ابن جلة وطلاء الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. هذا لسحيم بن وثيل الرياح، وتمثل بها من حجاج بن يوسف لما صعد على المنبر، أي أنا ابن رجل جلى. والنكرة في الإثبات إذا جعلت للعموم نحو علمت نفس ما أحضرت، أي كل نفس علمت ما أحضرت. والمعرف باللام إذا أريد به واحدا منكرا نحو ادخلوا عليهم الباب، أي بابا من أبوابه، قلوا أي باب. والحذف نحو يبين الله لكم أن تضلوا، أي كراهة أن تضلوا. والزيادة قلت لا ينبغي، وإن قرره أصحاب البلاغة واللغة، أن يطلق القول بأن في القرآن زائدا، إذ لو كان كذلك لكان حشوا وجاز حذفه، وحاش لله أن يكون في كلامه شيء من ذلك فتنبه. فليس كل ما قرره المعتزلة وأضرابهم من أهل البلاغة يجب أن يؤخذ مسلما، ولو كان على حساب كلام ربنا سبحانه. والله المستعان، وانظر شرح الكوكب المنير 170-175. كقوله تعالى ليس كمثله شيء، هم يقولون هنا زيادة الكاف ليست زائدة إنما لها معنى، ليس يشبهه ويشبه يعني ليس يشبه مثليته سبحانه وتعالى شيء، أو ليس يعني ليس مثله يشبهه في شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، لا يوجد شيء يشبهه أو يماثله. ولو كانت هذه معتبرة لكانت العلاقات نحو 40 علاقة، كما قال بعضهم إنها لا تزيد على 11، وقال آخر لا تزيد على 20، وقال آخر لا تزيد على 25. فتدبر كل هذا الكلام وما فيه من علاقات وما فيه من كذا وكذا، يعني إنما هو محض آراء وتقرصات ولي لنصوص الكتاب والسنة والله المستعان. واعلم أنه لا يشترط النقل في أحد المجال، يعني لا يشترط أن ينقل، انظر هنا هذه فيها خطورة، نحن نقول اثبتوا لنا المجال، من الذي قال به؟ ائتونا بمن قال به. قال لا يشترط النقل في أحد المجال، بل يكفي، بل العلاقة كافية، يكفي أن نثبت علاقة فقط بين المجاز وبين الحقيقة، والمعتبر نوعها، يعني النوع مثل ما نقول كفر النوع وكفر العين، إن يوجد مجاز في اللغة وإن النوع هذا مجاز الزيادة ومجاز النقص ومجاز العلاقة السببية ومجاز، ولو كان نقل أحد المجاز معتبرا لتوقف أهل العربية في التجوز على النقل، عفوا، ولو كان نقل نقل أحد المجاز معتبرا لتوقف أهل العربية في التجوز على النقل، ولوقعت منهم التخطئة لمن استعمل غير المسموع من المجازات، وليس كذلك بالاستقراء. يعني يقول إن لو كان كل واحد بعينه نقل وحرص أهل العربية على نقله، لكان هذا يعني من الأمور المتعثرة جدا، ولو وقعت منهم التخطئة لمن استعمل غير المسموع من المجازات، كان يقول هذا المجاز فقط ولا يجوز أن تستعمل غيره، وليس كذلك بالاستقراء. طبعا الاستقراء هنا ادعاء أيضا، ولذلك لم يدونوا المجازات كالحقائق، ما دونوا المجازات إنما دونوا الحقائق، طبعا هذا كله هروب. وأيضا لو كان نقليا لاستغني عن النظر في العلاقة لكفاية النقل، وإلى عدم اشتراط نقل أحد المجاز ذهب الجمهور والحق، ولم يأتي من اشترط ذلك بحجة تصلح لذكرها وتستدعي التعرض لدفعها. وكل من له علم وفهم يعلم أن أهل اللغة العربية ما زالوا يخترعون المجازات عند وجود العلاقة ومع نصب القرينة، وهكذا من جاء بعدهم من أهل البلاغة في فن النظم والنثر، ويتمادحون باختراع الشيء الغريب من المجازات عند وجود المصحف للتجوز، ولم يسمع عن واحد منهم خلاف هذا. يعني هو يقول نحن لسنا في حاجة إلى نقل كل مجاز، ولو وقف المجاز عند النقل لما وجد مجازات إلا ما سمعت فقط، لكن ما زالوا يخترعون مجازات لوجود العلاقة، وما زالوا يتبدحون بمثل ذلك. البحث السادس في قرائن المجاز. اعلم أن القرينة إما خارجة عن المتكلم والكلام، أي لا تكون معنى في المتكلم وصفة له، ولا تكون من جنس الكلام، أو تكون معنى في المتكلم أو تكون من جنس الكلام. يعني هو يقول إن القرينة بتنقسم لقسمين، إما أن تكون معنى يعني في المتكلم وصفة له، أو لا تكون كذلك. فإن كانت معنى في المتكلم وصفة له هذا شيء، أو تكون يعني أو يعني يعني إما خارجة عن المتكلم والكلام فليست معنى في المتكلم ولا صفة له، أو تكون معنى في المتكلم وهي جزء من جنس الكلام. وهذه القرينة التي تكون من جنس الكلام إما لفظ خارج عن هذا الكلام الذي يكون المجاز فيه، بأن يكون في كلام آخر لفظ يدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي، يعني التي تكون من جنس الكلام، إما أن يكون لفظا خارجا عن هذا الكلام الذي يكون المجاز فيه. طيب الله معك. بأن يكون في كلام آخر، يوجد في كلام آخر لفظ يدل على إرادة على عدم إرادة المعنى الحقيقي، بل يدل على إرادة المعنى المجازي المدعى، أو غير خارج عن هذا الكلام بل هو عينه أو شيء منه يدل يكون دالا على عدم إرادة الحقيقة. يعني إما أن يكون كلام آخر يدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي، أو يكون عين الكلام، أو يكون شيئا منه يكون أيضا دالا على عدم إرادة الحقيقة. ثم هذا القسم على نوعين، إما أن يكون بعض الأفراد أولى من بعض في دلالة ذلك اللفظ عليه، كما لو قال كل مملوك لحر فإنه لا يقع على المكات، مع أنه عبد ما بقي عليه در، فيكون هذا اللفظ مجازا من حيث إنه مقصور على بعض الأفراد، أو لا يكون أولى وهو ظاهر. يعني إما أن يكون بعض الأفراد أولى من بعض، مثل كل مملوك لفحر المكاتب لا يدخل. لماذا؟ لأن مع أنه عبد إلا أنه قد كان. فيقول هنا هذا اللفظ يكون مجازا من حيث أنه قصر على بعض الأفراد. ما شاء الله، يعني أليس باب إطلاق الكل وإرادة الجزء من لغة العرب؟ انظر لإتباع المجازات في أشياء. أو لا يكون أولى، يعني لا يكون أولى من غيره وهو ظاهر. وأما القرينة التي تكون لمعنى في المتكلم فكقوله سبحانه واستفزز من استطعت منهم، القرينة هنا التي تكون لمعنى في المتكلم فكقوله سبحانه واستفزز من استطعت منه، فإنه سبحانه لا يأمر بالمعصية، لكن هذا من باب التحدي. وأما القرينة الخارجة عن الكلام فكقول فمن شاء فليؤمن، فإن سياق الكلام وهو قول إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها يخرجه عن أن يكون للتخيير. وهذه جميلة، هذه جميلة لرد على مبتدعة عصرنا وجهالهم ومجرميهم الذين يحرفون كتاب الله عز وجل، لكن لا مجاز فيه. يعني وقل الحق فمن شاء فليؤمن ومن شاء إن أعتد، ونحو طلق امرأتي إن كنت رجلا، فتحدي، لأنه لا يملك طلاقة، ليس توكيلا هذا تحدي. إن كنت رجلا فهو يملك طلاقها، لا يملك طلاقها إلا من ملك أسمتها، فإن هذا لا يكون توكيلا، لأن قول إن كنت رجلا يخرج عن ذلك. فانحصرت القرينة في هذه الأقسام. ثم القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي قد تكون عقلية، وقد تكون حسية، وقد تكون عادية، وقد تكون شرعية، فلا تختص قرائن المجاز بنوع من هذه الأنواع دون نوع. يعني إما أن تكون حسية، إما أن تكون عادية، إما أن تكون عقلية، إما أن تكون شرعية. البحث السابع في الأمور التي يعرف بها المجاز ويتميز عندها عن الحقيقة. نقرأ، مع أننا يعني الحمد لله قضينا على هذا كل، لكن من باب أن نعرف شيئا من كلام القوم ونعرف كيف يفكرون. وسبحان الله، يعني نجد صعوبة في فهمه أو في شرحه أو في استيعابه، فعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله عز وجل يسر فهم كتابه، ما عسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، مع أنها في اللغة، إلا أنهم لما انحرفوا هذا اندرجوا تحت لواء المعتزلة في مثل هذه الأبحاث. انظر لثقل المادة علينا. البحث السابع في الأمور التي يعرف بها المجاز ويتميز عندها عن الحقيقة. اعلم أن الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالنص أو الاستدلال. ما شاء الله. أما النص فمن وجهين، الأول أن يقول الواضع هذا حقيقة وذاك مجاز، مودنا لو أن الشوكاني جزاك الله خير كان بودينا لو أن الشوكاني رحمه الله تعالى أثبت لنا من الواضع ونفسه قلب الوقف. انظر للتناقض. يعني هو ذكر ستة أقوال والسبع الوقف، طيب، أو ذكر ستة أقوال آخرها الوقف، وهو يتوقف. طب أين الوضع هنا؟ أنت تقول النص، كنا نتمنى أن يأتي لنا بنص من القرون الثلاثة المفضلة، لكن دخلنا في الافتراضات. الأول أن يقول الواضع. من الواضع؟ بين لنا. أنت تقول أني متوقف في المسألة، هذا حقيقة وذاك مجال. الثاني أن يذكر الواضع وحد كل واحد منهما بأن يقول هذا مستعمل في موضع له وذاك مستعمل في غير موضع له، ويقوم مقام الحد ذكر خاصة كل واحد منهما. يعني الحد بمعنى التعريف، بمعنى ماهية شيء وحقيقته. طيب إذا لم يوجد الحد فليوجد الخاصية التي يخص كل واحد بها، يخصص الحقيقة بكذا ويخصص المجاز بكذا. وأما الاستدلال فمن وجوه ثلاث. الأول أن يسبق المعنى إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظ بدون قرينة فيعلم بذلك أنه حقيقة فيه، فإن كان لا يفهم منه المعنى المراد إلا بالقرينة فهو مجاز. طب العرب استخدموا هذا واستخدموا هذا، استعملوا هذا واستعملوا هذا. اثبت الوضع أولا الذي قلناه قبل قليل لما قالوا العلاقة يعني مسألة العلاقة ايش هي، الاتصال المعنى المستعمل فيه بالموضوع له، ان عندهم معنى مستعمل وعندهم معنى موضوع له. طب اثبتوا هذا، اثبتوا هذا ان وضع هذا اولا. انتم اختلفتم في الواضع وفي الوضع، اختلفتم وما استطعتم ان تثبتوا لنا شيئا من ذلك. هنا يقول ان يسبق المعنى الى افهم اهل اللغه عند سماع اللفظ بدون قرين فيعلم بذلك انه حقيقه فيه، فان كان لا يفهم منه المعنى المراد الا بالقرينه فهو المجاز. طيب ان تبادر للذهن مع وجود القرين ماذا نسميه؟ ما هو حقيقه، ما هو حقيقه. واعترض على هذا بالمشترك المستعمل في معنيه ومعانيه، مشترك مثل العين والقرب، فإنه لا يتبادر أحدهما وأحدها لولا القرينة المعينة للمراد مع أنه حقيقة. انتبه، يعني اعترض بالمشترك. رأيت عينا، أي عين؟ عين جارية، عين جارحة، عين جسوس، عين يعني الذهب، عين ماء، ماذا رأيت؟ وأجيب بأنها تتبادر جميعها عند من قال بجواز حمل المشترك على جميع معانيه. لماذا نتخبط هكذا؟ ويتبادر أحدها لا بعين عند من منع من حمله على جميع معانيه، ورد بأن علامة المجاز تصدق حينئذ على المشترك المستعمل في المعين، إذ يتبادر غيره وهو علامة المجاز مع أنه حقيقة فيه. هو مجاز أم حقيقة؟ أن هو ولا يمكن أن يكون حقيقة ومجازا في وقت واحد. يعني ويقول رد بأن علامة المجاز تصدق حينئذ على المشترك. كيف؟ يعني كيف إن يعني المشترك مجاز في معاني مع أن الأصل أننا نقول أنه حقيقة بمعاني. ودفع هذا الرد، قيل واعترض ورد ودفع هذا الرد. ولماذا كل هذا التعب؟ ودفع هذا الرد بأنه إنما يصح ذلك لو تبادر أحدها على بعين على أنه المراء. يعني لو أن أحدها تبادر لكن ليس معينا، ما هو متبادر كل وكل حقيق، واللفظ موضوع للقدر المشترك مستعمل فيه. انتبه لقضية موضوع ومستعمل، انتبه لهذه الجزئية أنهم يفرقون بين المستعمل وبين الموضوع له. المستعمل إنه هو المجاز والموضوع له الأصلي اللي هو الحقيقة. طب المشترك يثبت أنه وضع واستعمل، أنه وضع لكذا أصلا واستعمل في كل معانيه بعد ذلك. وأما إذا علم أن المراد أحدهما بعينه إذ اللفظ يصلح لهما ومستعمل في أحدهما ولا نعلمه فذلك كاف في كون المتبادل غير المجاز، فلا يلزم كونه للمعين مجازا. الثاني يعني هذا الاستدلال، انظر الوجه الأول كيف تخبط فيه. هذا الوجه الأول أقصد تخبط في إثبات المجاز، ما قصد إيش لو كان عرض، لكن إثبات المجاز من ورائه غير واضح، بل العكس. الثاني صحة النفي للمعنى المجازي وعدم صحة للمعنى الحقيقي في نفس الأمر، إن المجاز يصح نفي، وهذا أصل أصوله في هذه القضية. واعترض بأن العلم بعدم صحة النفي، العلم بعدم صحة النفي موقوف على العلم بكونه حقيقة، يعني إذا كان حقيقة فلا يجوز نفي، فإن علمنا أنه يجوز لا يجوز نفيه فيكون حقيقة، فإثبات كونه حقيقة به دور ظاهر. الإجابة الاعتراض من عندنا، أين هذا الدور وأنتم تقولون الأصل في الكلام الحقيقة، وتعرفون الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل في موضع له؟ فإذا كان المتبادر إلى الذهن ولا يجوز نفيه، إذا كان هذا المعنى هو المتبادر ولا يجوز نفيه، هذا هو الحقيقة. إذن الشوكاني هنا قلد ولم يجتهد كعادته، إن هو ماذا فعل؟ هو صح هناك دور، لكن لا دور في جزئية، وهو إن الأصل في الكلام الحقيقة، وإن الحقيقة هي المعنى المتبادر. طب ما هو المعنى تبادر ولا يجوز نفيه، إذن هي حقيقة، لكن الدور إثبات الحقيقة بهذه الكيفية. وكذا العلم بصحة النفي، العلم بصحة النفي أنه يصح نفيه موقوف على العلم بأن ذلك المعنى ليس من المعاني الحقيقية، وذلك موقوف على العلم بكونه مجازا، فإثبات كونه مجازا به دور، الدور اللي هو إثبات الشيء بنفسه، يعني إثبات الشيء بالشيء، توقف الشيء على الشيء. طيب، فهنا يعني يقول إن المجاز يصح نفيه ولا يكون مجازا إلا إذا صح نفيه، وإذا صح نفيه كان مجاز، فما إثبات هذا دور لهذه الكيفية. ما أنتم الذين قلتم، وعدتم لتفسدوا أصلكم. وأجيب بأن سلب بعض المعاني الحقيقية كاف فيعلم أنه مجاز فيه، وإلا لازم الاشتراك. قال يعني إن يكفينا أن بعض المعاني تسلب سلبا، يعني السلب يعني النفي والإجابة يعني الإثبات. فإذا سلب شيء منها كان مجازا، انظر رجع إليه، وإلا لازم الاشتراك، أن يكون المعنى مشتركا، يعني اللفظ مشترك لمعان كثيرة. وأيضا إذا علم معنى اللفظ الحقيقي والمجاز ولم يعلم أيهما المراد، أمكن أن يعلم بصحة نفي المعنى الحقيقي أن المراد هو المعنى المجاز، وبعدم صحته أن المراد هو المعنى الحقيقي. رجعنا مرة ثانية، يعني إذا كان يحتمل المعنيين ولا ترجيح، فما يكون حقيقة فيهما، ما أنتم الذين قلتم المعنى المتبادر وأنه لا يصح نفي. رجع القضية إن صح نفي أو نفي شيء منه فهو مجاز، وإن لم يصح فهو حقيقة. رجعنا، انظر هذا الدليل الثاني. الدليل الأول النص ولم يسلم له، الدليل الثاني الاستدلال، الأولى لم تسلم، والثانية دليل عليه وحجة عليه. الثالث عدم اضطراب المجاز، وهو أنه لا يجوز استعماله في محل مع وجود سبب الاستعمال المسوغ للاستعمال في محل آخر، يعني لا يجوز أن تستعمل المجاز في محل مع وجود سبب الاستعمال المسوغ للاستعمال في محل آخر، كالتجوز بالنخلة للإنسان الطويل دون غير مما فيه طول. يعني أنت تقول فلان نخلة، أي في الطول، ما تصلح تقول البيت نخلة، لأنها استخدمت في من؟ في الإنسان. وليس الاضطراد دليل الحقيقة، فإن المجاز قد يضطرد كالأسد للشجاع. ما أنت أصلت أن الأسد مجاز، ونحن لا نسلم لك، نحن لا نسلم لك، تقول فإن المجاز قد يضطرد، نحن لا نسلم لك أنه يضطرد، أن من الأسد يعني أنه للإنسان، فلا اضطراده. واعترض بأن عدم الاضطراد قد يوجد في الحقيقة، يعني أيضا أن عدم الاضطراد في المجاز، عدم الاضطراد أيضا في الحقيقة كالسخي والفاضل، فإنهما لا يطلقان على الله سبحانه مع وجودهما على وجه الكمال فيه، لكن لا يسمى بذلك، لأن الله عز وجل لم يسمي نفسه بها، سمى نفسه الكريم، ما سمى نفسه السخي. نعم. وكذا القارورة لا تطلق على غير الزجاجة، مما يوجد معنى الاستقرار فيه كالدن، اللي هو يعني مثل ما نقول مثلا شبيب البرميل يعني. وأجيب عنه بأن الأمارة عدم الاضطراد إلا لمانع لغة أو شرعا، ولم يتحقق فيما ذكرتم من الأمثلة، فإن الشرع منع من إطلاق السخي والفاضل على الله سبحانه، واللغة منعت من إطلاق القارورة على غير الزجاجة، وقد ذكروا غير هذه الوجوه، مثل قول من العلامات الفارقة بين الحقيقة والمجاز أن إذا علقت الكلمة بما يستحيل تعليقها به، علم أنها في أصل اللغة غير موضوعة له، فيعلم أنها مجاز فيه. يعني ظلوا يفرقون بأشياء غير مقنعة، حتى شوكاني مع أنه يقول بهذا، إلا أنه ذكر أشياء هو نفسه غير مقتنع بها فلا نرد عليها. ومنها أن يضعوا اللفظة لمعنى ثم يتركوا استعماله إلا في بعض معانيه المجازية، ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشيء، فإنا نعلم كونه من المجاز العرفي، مثل استعمال لفظ الدابة في الحمار. طب ولماذا مجاز عرفي؟ ما نحن سميناه حقيقة عرفية، ها؟ وليست في الحمار وحده، بل كل ما يدب على الأرض. ومنها امتناع الاشتقاق، فإنه دليل على كون اللفظ مجازا. ومنها أن تختلف صيغة الجمع على الاسم، فتجمع على صيغة مخالفة لصيغة جمعه لمسمى آخر وفي حقيقة، مثل مثلا الناس والإنسان والبشر. ومنها أن المعنى الحقيقي إذا كان متعلقا بالغير، فإنه إذا استعمل فيما لا يتعلق به شيء كان مجازا، وذلك كالقدرة إذا أريد بها الصفة كانت متعلقة بالمقدور، وإذا أطلقت على النبات الحسن لم يكن لها متعلق فيعلم كونها مجازا فيه. طب ما القدرة والإرادة عاد، النبات له قدرة وله إرادة، والجماد له قدرة وله إرادة، لماذا تقول مجاز؟ ومنها أن يكون إطلاقه على أحد مسميه متوقفا على تعلقه بالآخر، نحو مكروا ومكر الله، ماذا يقال له؟ المقابلة، ولا يقال له المجاز، ولا يقال مكر الله ابتداء، هذا مقابلة. ومنها أن لا يستعمل إلا مقيدا، ولا يستعمل للمعنى المطلق كنار الحرب وجناح الذل، ما الحرب نار، وخفض الإنسان يعني لنفسه وانحنائه وضم جناحيه أي يديه عند والديه نوع من الذل والتذل. طيب ندخل للبحث الثامن. البحث الثامن في اللفظ قبل الاستعمال. انتبه، فرق بين ما وضع له وبين ما استعمل فيه. في اللفظ قبل الاستعمال متى؟ هل هناك فترة وضعوا، انظر اختلفوا على ستة أقوال والسبع الإلهام وتوقف فيه، ومع ذلك ما زال يدن حول الاستعمال والوضع. قبل الاستعمال متى؟ بعد أن وضع أم قبل أن يوضع؟ طيب وضع للاستعمال أم للمعنى الذهني فقط؟ لا يمكن لو افترضنا أنه وضع، فلا بد أنه وضع للاستعمال وليس للمعنى الذهني فقط. قال في اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا بكونه مجاز لخروجه عن حد وكل واحد منهم. ما أنتم قلتم واللفظ فيما وضع له فيما وضع أو اللفظ المتبادر إلى الذهن، وهل الاستعمال تابع للوضع أم ملاصق له؟ إن افترضنا على أنها وضعية، إذ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. اثبت الوضع، رجعنا اثبت الوضع واثبت من الواضع. وقد اتفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المجاز، لأن اللفظ قد يستعمل في ما وضع له ولا يستعمل في غيره. يعني الحقيقة لا يلزم من ورائها المجاز، لكن كل مجاز لابد له من حقيقة، وهذا معلوم لكل عالم بلغة العرب. واختلف هل يستلزم المجاز الحقيقة أم لا، بل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ولا يستعمل في ما وضع له أصلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقال جماعة إن المجاز يستلزم الحقيقة، هذا جماهير، واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يستلزم لقال الوضع عن الفائدة وكان عبثا وإنه محال. أما الملازمة فلأن ما لم يستعمل لا يفيد. طيب ما الفائدة في الوضع إذا لم يكن الاستعمال ملازما للوضع؟ وفائدة الوضع إنها هي إفادة المعاني المركبة، وإذا لم يستعمل لم يقع في التركيب فانتفت فائدته، وأما بطلان اللازم فظاهر. وأجيب بمنع انحصار فائدة في إفادة المعاني المركبة، فإن صحة التجوز فائدة، صحة التجوز أنه يعني يجوز وأنه يستعمل في هذا أو يستعمل في هذا. واستدل القائلون بعدم الاستلزام وهم الجمهور، يعني جمهورهم يقول أنه لا يلزم، بأنه لو استلزم المجاز الحقيقة لكان لنحو شابت لمة الليل أبيض الغسق وقامت الحرب على ساق، أي اشتدت حقيقة ما شاء الله. يعني قالوا لو كان المجاز يستلزم الحقيقة لابد له من حقيقة، لكان كلمة شابت لمة الليل حقيقة وقامت الحرب على ساق حقيقة، واللازم منتفي إنها ليست حقيقة. طب من قال لكم إنها ليست حقيقة؟ وأجيب عن هذا بجوابين جدلي وتحقيقي. أما الجدلي، دخلنا في الجدل، فبأن الإلزام مشترك، لأن نفس الوضع لازم للمجاز، الوضع لازم للمجاز، لأنه إما مستعمل في موضع ومستعمل في غير موضع، فيجب أن تكون هذه المركبات موضوعة لمعنى متحقق وليس كذلك. يعني أنتم تقولون إن هو هناك معنى، يعني لفظ مستعمل في موضع، لفظ وضع لمعنى، فلا بد أن يوجد هذا المعنى الذي هو الحقيقة، ويرد على هؤلاء الذين قالوا يعني لا يستلزم الحقيقة. وأما التحقيق فباختيار أنه لا مجاز في المركبة في المفردات، ولها وضع واستعمال، ولا مجاز في التركيب حتى يلزم أن يكون له معنى. ومن اتبع عبد القاهر الجرجاني في أن المجاز مفرد ومركب ويسمى عقليا، الجرجاني كان معاشعريا يا إخوان، وحقيقة عقلية لكونهما في الإسناد سواء كان طرفاه حقيقيتين نحو سرتني رؤيتك، أو مجازين نحو أحيان اكتحالي بطلعتك سرتني رؤيتك. إن السرور دخل عليه بالرؤية هذا حقيقة، أحيان اكتحالي بطلعتك قال هذان مجازان، ان الاكتحال لم يقع بالرؤية، لا هو معنى ان مت عينيه وهذا مفهوم، واحيا بمعنى يعني ادخل السرور عليه او مختلفين. فان اتبعه في عدم الاستلزام ايضا فذاك، والا فله ان يجيب بان مجازات الاطراف لا مدخل لها فيه ولها حقائق. قال ومجاز الاسناد ليس لفظا حتى يطلب لعينه حقيقة ووضع، بل له معنى له حقيقة بغير هذا اللفظ، واجتماع المجازات لا يستلزم اجتماع حقائقها. وجود المجازات واجتماعها لا يستلزم أن تجتمع حقائقها، مازال يعني في أمر سلس. ومن قال بإثبات المجاز المركب في الاستعارة التمثيلية، انظر هم أنفسهم لم يتفقوا على شيء، نحو طارت به العنقاء وأراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، معناها أنه يعني أنه متردد متردد، والتردد دليل على التقدم أو التأخر، فلا بد أن يقول بعدم الاستلزام أنه لا يستلزم المجاز للحقيقة. ومن نفى المجاز المركب أجاب عن المجاز العقلي بأنه من الاستعارة التبعية، وذلك لأن عرف العرب أن يعتبر القابل فاعلا، نحو مات فلان، مات فلان الموت وقع عليه، هما هما، وطلعت الشمس، إن الشمس لم تطلع إنما أطلعها الله، ولم يلتزم الإسناد إلى الفاعل الحقيقي كما في أنبت الله وخلق الله، فكذا سرتني رؤيتك، ولأنها قابلة لإحداث الفرح ونحوها. طيب فكذا سرتني لأنها ونحوها من الصور الإسنادية. وأشف يعني أفضل ما استدل به قولهم إن الرحمن مجاز في الباري سبحانه، لأن معناه ذو الرحمة، ومعناه الحقيقي وهو رقة القلب لا وجود له، ولم يستعمل في غيره تعالى. وأجيب، طبعا هذا كلام باطل، هذا اسم من أسماء الله وكيف نقول هذا. وأجيب بأن العرب قد استعملته في المعنى الحقيقي، فقالوا للمسيلمة هو رحمن اليمامة، ورد بأنهم لم يريدوا بهذا الإطلاق أن مسيلمة رقيق القلب حتى يريد النقض به. ومما يستدل به للنافي بأن أفعال المدح والذم لها أفعال ماضية ولا دلالة لها على الزمان الماضي، فكانت مجازات لا حقائق لها. انظر كيف إن الشوكاني رحمه الله تعالى ساق واعترض وأجيب ورد، وخلاف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومع ذلك ما هي هم يقول، لا هم يقولون انها لو قلنا انها يعني ان لابد، يعني ان لو استلزم المجاز الحقيقه وان لابد لها من حقيقه، طيب لا لا لا, لا, لا يعني لكان هذا حق. فنحن لا نقول بها، نحن نقول طب لماذا؟ يعني هم اصلوا خطا ونفوا بسبب خطئهم ما يرد عليهم، ها؟ ونفوا بسبب خطئهم، ولذلك قالوا اللازم منتفي. ما هو اللازم؟ اللازم انها حقيقة. قالوا هي ليست حقيقة، نحن نقول هي حقيقة. حرب قامت الحرب على ساق، اي على شدة، وعلى وكل واحد وقف على، يعني حتى الذي يقف على طرفي يقف ان يقاتل واوا. نعم. فكما سمعتم وكما رأينا يعني في هذا البلاء الذي وقع، رضي الله عن ابن تيمية وعن ابن القيم وعن الشنقيطي وعلى من أفادونا في أمر المجاز وأنه لا مجاز. نقف إن شاء الله عند البحث التاسع في اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازا أو مشتركا، هل يرجح المجاز على الاشتراك أو الاشتراك على المجاز؟ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.